مليون بيع الأب مليون بيع الأشرطة والكتب في هذا المركز. ما في مانع. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أبو الخير والبركة. يصحك شيخنا. الله الحمد لله بخير. نكمل الأسئلة اللي بدأنا بها. تفضل.